وجريمة الزنا، رحم ذلك الكلب ودخلها الله سبحانه وتعالى الجنة، والعكس بالعكس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.